بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشدائد مهما تعاظمت وامتدت لا تدوم على أصحابها ولا تخلد على مصابها، بل إنها أقوى ما تكون اشتدادا وامتدادا وسودادا، أقرب ما تكون انقشاعا وانفراجا وانبلاجا، عن يسر وملاءة وفرج وهناء وحياة رخية مشرقة وضاء. فيأتي العون من الله والإحسان عند ذروة الشدة والامتحان، وهكذا نهاية كل ليل غاسق فجر صادق. فجر صادق. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره وطمأن. إلى كل مكلوم وبائس رسالة، وإلى كل مأسور وطريد رسالة، إلى كل عقيم ومظلوم رسالة، إلى كل امرأة تعاني من زوجها رسالة، إلى كل رجل يعاني من أسرته رسالة، إلى الآباء المهمومين رسالة، إلى الأبناء المغمومين رسالة إلى مهموم. لمن سأكتب يا أحباب مأساتي، لمن أبث تفاصيل الحياة وبالحشا، كيف الحياة وبالحشا آلام، ألقى المآتي والأسى يلقاني، ألقى عذابا قد كساه سقام، ليلي طويل والصباح غمام، والنور في عيني يغشاه ظلام، وجدار قلبي حطمته هموم، أحقيقة أم أنها أحلام؟ رسالة إلى مهموم. هموم وغموم، آلام وأحزان، أتراح وكروب، تجرح القلوب وتفتت الأكباد وتجلب الأمراض، فأغلب جراحات القلوب من هذه الرزايا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. رسالة إلى مهموم. تسل عن الهموم فليس شيء مقيم ولا همومك بالمقيمة. رسالة إلى مهموم. تقول يا أهل المصائب اصبروا فإن عقب الصبر خير. رسالة إلى مهموم. آيات وأبيات. رسالة إلى مهموم. وصور وعبر. رسالة إلى مهموم. وأمثال وقصص. رسالة إلى مهموم. للشيخ راشد بن عثمان الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله مفرج الكروب ومزيح الهموم وشارح الصدور. الحمد لله بار البريات وغافر الخطيئات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات. الحمد لله الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تزكو العقول إلا بمعرفته. الحمد لله أوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجأ إليه، وأكفأ من توكل العبد عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، هو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، هو التواب الرحيم ذو الفضل العظيم. ابتلى إبراهيم بكلمات، وسمع نداء يونس في الظلمات، واستجاب لزكريا فوهبه على الكبر يحيى هاديا مهديا. وحنانا من لدنه وزكاة وكان تقيا. سبحانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لك الحمد إلهي حمدا طيبا مباركا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما. لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. لك الحمد كم قلتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا خالقي يسرا. لك الحمد على حلمك بعد علمك. ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. لك الحمد على ما تأخذ وتعطي. ولك الحمد على ما تميت وتحيي. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أوله وآخره. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. سبحان من سبحته ألسن الأمم تسبيح حمد بما أولى من النعم. سبحان من سبحته ألسن عرفت بأن تسبيحه من أفضل العصم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعبده المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرسله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره وتبجيله والقيام بحقوقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد أيها الكرام، ورد في سنن أبي داود حديثا لأحد المهمومين الذين نفس الله عنهم كربهم وأزال عنهم شدتهم بعدما يئسوا من الحياة، فروى أن نبينا صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم إلى المسجد فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة. قال لبيك يا رسول الله. قال ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة. وهذا يدل على لجوء الصحابة رضي الله عنهم إلى بيوت الله في أوقات همومهم فيناجون ربهم وخالقهم. وهكذا ينبغي للمؤمن لا أن يزيح همه كما يزعمون برفقة السوء وكأس الهلاك. فقال رضي الله عنه هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال رضي الله عنه ففعلت ذلك وقلت هذه الكلمات فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. أيها الإخوة، إن من حكمة الله تعالى أن جعل طريق الجنة مليء بالمخاطر والابتلاءات التي يكفر الله عز وجل بها السيئات ويرفع بها الدرجات. وهذه الابتلاءات تتنوع، فمنها ذهاب الأموال وهلاك الأحباب وموت الأولاد وغيرها. إلا أن هناك ابتلاء عظيم يبتلي به الحكيم اللطيف، إنه الهم والغم. نعم، إنها الأحاسيس القاتلة والعواطف المميتة. نعم، إنها الآلام والهموم التي تتغلغل إلى أعماق النفس البشرية فتمرضها وتقتلها وتهلكها وتزلزلها. فترى من وخطه الشيب وهو في عمر الزهور، وترى من انثنى ظهره وهو لم يبلغ سن المشيب. نعم نعم، إنه الهم الذي يجرح القلوب ويميت الأرواح. نعم، إنه الهم الذي ينكئ الجروح ويهوي بالعظماء. نعم، إنه الهم الذي يعترض القلوب ويلقي بظلاله على الأبدان. وهذا الهم قل عنه ما شئت وسمه ما أحببت، هو هم للقلوب وغم للأرواح، هو القاتل للآمال، المحطم للأركان، هو الجروح، هو الأسى، هو الحياة المظلمة لمن لم يعرف كيف يداويه ويستفيد منه ويأنس به. وهذه الهموم والغموم والآلام والأحزان يحملها الصادق والكاذب، والمؤمن والمنافق، والبر والفاجر. ومهما فتشت عن إنسان إلا وتجده يشكو هما ويبث شكوى. تأملوا معي في حياة الناس وهمومهم، فهذا شاب ترى همه قد أثر في بدنه، فترى منظرا ضارعا نحيلا شاحبا، له نفس قريحة معذبة تذوب بين أضلاعه، فيتهافت لها جسمه تهافت الخباء المقوض، فتبحث عنه وتفتش عن نفسه، وإذا به يشكو هما أقلق حياته وأزعج روحه، وظيفة لم يحصل عليها، أو دراسة لم يتمكن منها، أو امرأة لم يظفر بها، فتقرأ في صفحات وجهه معاني البؤس وعلامات الأسى. وآخر همه في دينه، تحمل ديونا عظيمة، فحياته ذل بالنهار وهم بالليل، لا يرى للسعادة طريقا، ولا ينظر إلى ابتسامة الحياة التي طالما تمناها. فالدين عظيم والمال كبير، ولا يجد من يعينه على دينه إلا بدين آخر. ومريض ألح عليه مرضه، وعجز الأطباء عن دفعه، ويأسوا من رفعه، فداخله من الهموم والآلام ما أعيا حياته، وبدأ يحسب الساعات، بل الدقائق، بل الثواني التي يغادر بها هذه الدار إلى دار القرار. وزوجان يلف الود حياتهما، وتسري المحبة في قلبيهما، ثم بعد ذلك يدركهما حب الولد والذي كان قراح لذاتهما ومسرح آمالهما وأحلامهما، فيسعون إلى كل طبيب يداوي أو حكيم يعالج، يبذلان الأموال وينفقان كل ما يملكان. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تنعم عيونهما وتسعد قلوبهما برؤية ذلك الطفل الذي يملأ البيت فرحا وسرورا وبهجة وحبورا. وامرأة تشكو وتسكب الدموع الحارة التي تمزق الأفئدة الرقيقة وتبعث الألم فيها بسبب تأخر زواجها. كانت هذه الفتاة ترسم في حياتها شابا ينقلها من حياة الوحدة والانفراد إلى حياة المحبة والمودة والألفة التي جعلها ربنا بين الزوجين. حياة المرأة الملكة في بيتها، القيمة على أبنائها، الراعية لمصالحهم. فلما تأخر عنها هذا الأمر أتاها من الهموم ما عكر صفو حياتها. وأخرى أحرقت فؤادها تلك الكلمات التي خرجت من فم من كانت تسمع منه كلمات الحب والهناء، وإذا بها تفاجأ بكلمات وكأنها قذائف، وكل قذيفة عفوا، بل كل كلمة تصيب منها مقتلا وتحدث في قلبها جرحا غائرا عميقا لا يكاد يبرأ. إنها كلمات الطلاق، إنها كلمات الفراق التي آلمتها وجلبت الهموم والأحزان لها، وغير ذلك من الهموم والغموم التي يعاني منها الناس. أيها الإخوة، كنت في زيارة للكويت لإلقاء محاضرة، وبعد الفراغ منها وإذا بصديق يقول إن امرأة تريد أن تهاتفك لتسألك عن أمر دينها، فقلت له لا بأس أن أجيبها بفتاوى علماء الأمة. تحدثت إليها فإذا بصوت يأتي على استحياء، بدا لي من خلاله أنها امرأة مسنة، ويبدو أنه قد تهالك بسبب الهموم والآلام والبكاء والأحزان. فلما بدأت معها الحديث وإذا بصوتها يخرج ركاما هائلا كان قد جثى على صدرها وجثم على قلبها بسبب الهم والغم، فسلمت ثم انفجرت باكية، فراعني والله بكاؤها وحزنت لألمها الذي والله ما سمعته، ولكنني أدركت أنها تعالج في نفسها ألما ممضا مؤلما. ثم تمالكت نفسها وقالت يا بني أنا امرأة في الخمسين من العمر. فقلت أحسن الله لنا ولك الختام. ثم فتحت جرح قلبها الأليم وقالت لقد ابتلينا في هذه البلاد بذلك الغزو الآثم، وحدث من خلاله ما حدث من هتك للأعراض وإراقة للدماء واستباحة للحرمات. فكأنما والله أحدثت بكلامها هذا في قلبي جرحا عظيما، وعمدت إلى سهم الرائش فأصمت به كبدي وأنكأت ألما قد طالت الأيام عليه، فأحيت في قلبي ذلك الهم الذي لم تنسه رغم تلك الأيام، لكن النار لا تحرق إلا من يسير عليها. ثم تابعت سؤالها وهي تجهش بالبكاء حتى زفرت زفرة، خلت والله أن كبدها قد ارتضت وأن أحشاءها قد تمزقت وتفرقت، فأحسست بألم عظيم، تمنيت أن صديقي لم يدفع إلي سماعة الهاتف. تقول هذه المهمومة بعد الحادث تبقى معي صبابة من محبة الدنيا والعيش فيها من جديد، ولكن الحياة يا بني لا تسير كما يريد الإنسان، فإذا بمصيبة أخرى وطامة عظمى. سكتت هنيهة ثم استعادت قوتها وقالت لقد فقدت ولدي، لقد فقدت ولدي، سألت عنه بحثت عنه في كل مكان فلم أجده، حتى كنت أدور في المنزل كالمجنونة لعلي أجده في أدراج المكتب أو خلف الأبواب أو في صندوق الملابس، وأنا أعلم يا بني علم اليقين أني لا أجده في هذا المكان، ولكن ماذا أعمل؟ أسلي نفسي بهذا البحث. وبينما أنا في منتهى بؤسي وشقائي وإذا بخبر يأتيني، وليته ما أتاني، ليته ما أتاني، فقد زاد همي وأرق ليلي وذبح آمالي وقضى على أحلامي، حيث أخبرت أنه قد اعتقل مع من اعتقل وأسر مع من أسر. ثم تنهدت طويلا وقالت والآن لا أدري أميت هو فأترحم عليه أم حي فأنتظره، فوالله قد أتعبني التفكير في أمره وأجهدني غيابه. يا بني إني أخشى أن أدعو له بالرحمة، هي تقول ذلك، فيقر في قلبي أنه ميت، فيقر في قلبي أنه ميت، وأنا أعيش على ذكر انتظاره. ثم تقول بصوت متقطع كله حسرات وآهات وزفرات، والله والله لو أعلم أنه تحت الأرض لهانت علي مصيبتي، ولكنه ألم الفراق والانتظار. هل تصدق بني أنني في كل يوم أهيئ فراشه ليلا وأطويه نهارا وأظل أرقب سيارته على أمل أن يعود، وأفعل ذلك لأنه يسليني ويؤملني. يا بني يا بني، هل تحس بما أحس به؟ هل تحس بما تحس به الأم حينما تحزن على وليدها بلذة كبدها الذي يصرخ من ألمه ويشتكي من مرضه ولا تجد له علاجا؟ فكيف وأنا أحس أنه في مكان لا يذوق فيه طعم الكرامة ولا الحياة السعيدة، ولسان حالها يقول: الأنس يوم والأسى أيام، السعد حين والشقى أعوام، أرتاح حينا والعنى أزمان، كيف الحياة وفي الحشا آلام؟ ألقى المآسي والأسى يلقاني، ألقى عذابا قد كساه سقام، ليلي طويل والصباح غمام، والنور في عيني يغشاه ظلام، وجدار قلبي حطمته هموم، أحقيقة أم أنها أحلام؟ ثم قالت: يا بني يا بني، دلني على أمر يثبت قلبي، يا بني دلني على أمر يزيح الهم عن فؤادي، يا بني قل لي كلمات أو اتل علي آيات تثبت فؤادي العليل ونفسي الملتهبة. فقلت لها: يا أماه يا أماه، اصبري واحتسبي وامتثلي لأمر ربك العلي القائل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، والجئي إلى مولاك وخالقك بالرجاء والدعاء، واعلمي أن الحياة ألم وأمل وأنس وأسى وأفراح وأتراح. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ضحك وبكى، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وبكى حتى تساقطت الدمعات على خده الطاهر. فعيش الحياة، عيش الحياة بحلاوتها ومرارتها، وكوني فيها صابرة شاكرة. واعلمي إن مما يثبت السعادة وينميها في القلب ألا تحملي إلا هما واحدا، هم الآخرة، هم الآخرة. قال أحد السلف وهو يوصي أحد إخوانه: اجعل الهم هما واحدا، هم لقاء الله، هم الآخرة، هم الوقوف بين يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فليس هناك هم إلا وهي أقل من هذا الهم. أي هم من هم هذه الحياة؟ مناصبها، وظائفها، أولادها، أموالها؟ لا شيء، لا شيء أمام هم الآخرة وأهوالها. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. واعلمي يا أماه أن المصائب إذا زادت على القلب ووصل المصاب إلى اليأس فإن الفرج يكون كلمح البصر، وستشرق نفسك بإذن الله كإشراق الشمس على الأرض حينما تعلمين أن الخير فيما قضاه الله وقدره، وسترين السعادة في فجر ابتسامته بإذن الله العزيز الغفار. نسأل الله أن يعيد الأسرى إلى ذويهم وأن يرزقهم الصبر. وأعظم من هذا كله أن يحمل المسلم هم هذا الدين، هم شريعة سيد المرسلين محمد خليل رب العالمين، هم هذه العقيدة التي تكالب عليها أعداء الملة والدين، هم هذا الدين الذي اجتمع عليه الأعداء بخناجرهم، فكل يطعن فيه وكل يصيب منه مقتلا وكل يلقي بالملامة عليه. هذا الحال الذي وصل إليه المسلمون من الذلة والهوان آلم الصادقين وأحزن الغيورين على دين رب العالمين. وكلما حاول المسلم أن يسكن نفسه وأن يضمد جراحه وإذا بجرح آخر ينزف يضاف وصمة عار في جبين هذه الأمة. يقول شاعر فلسطين الذي عذبته جراح أمته: تمنيت لو أسلو ولو بعض ساعة لأمسح جرحا ما يزال يصيح وأخلو إلى الروح المعذب خلوة إذا كان في الشلو الممزق روح. يقول أطبائي: جراح عجيبة وما علموا أن الإباء جريح وأني عن حوض الأمان مشرد أريد شرابا والسراب يلوح. وقد كان لي في ساحة المجد مطلب وفي تضحيات الخالدين طموح ولكن حظي لم يكن طوع همتي فوا أسفاه للحظ حين يشيح. أيها الأحبة، أيها الأحبة، هذا جانب من حياة الناس، هموم وغموم، آلام وأحزان، أتراح وكروب تجرح القلوب وتفتت الأكباد وتجلب الأمراض. فأغلب جراحات القلوب من هذه الرزايا، فإنها تعمل في القلب عمل السهام في البدن، بل إنها والله أشد وأنكى. والعجيب أن ترى من يشكو هما من هموم الحياة أو رزءا من أرزائها قبل أن يبلغ سن الهموم والأحزان. وهذه الهموم والآلام ليس علاجها أيها الإخوة في جريمة يرتكبها العبد أو معصية يقترفها، وليس بأن يحرق نفسه لامرأة فاتت أو مال فقده، وليس علاجها في أن يبيع نفسه لشيطانه، بل هي في اللجوء إلى الله، بل هي في اللجوء إلى الله، بل هي في اللجوء إلى الله والرغبة فيما عنده والرضا بما كتبه وقدره. وسأسوق لكم معالم وطرق رقمت في الشريعة للتخلص من عذاب هذه الهموم وهموم هذه الآلام، أسوقها لكم علها أن تجد قلبا عليلا فتشفيه، وميتا فتحييه، ومهموما فتزيح الهم عن فؤاده. معالم وأسباب إذا استحضرها العبد هانت عليه المصائب وتقبل الرزايا بالصبر بل بالرضا عن الله سبحانه وتعالى. آيات وأبيات وصور وعبر وأمثال وقصص لمن ذاق طعم المصيبة ثم تلذذ بتفريج الكربة، صبر يعقبه ظفر، وعناء تتبعه راحة، ومشقة تجلب مسرة، نأمل منها سكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال ورضا النفس عن الخلاق وطرد الهموم والغموم. فإلى كل عقيم ومظلوم، وإلى كل مأسور وطريد، إلى كل امرأة تعاني من زوجها، إلى كل رجل يعاني من أسرته، إلى الآباء المهمومين، إلى الأبناء المغمومين، إلى كل مكلوم وبائس، إلى كل مهموم وعانس، إلى كل مكروب ومحزون، إلى كل مريض وخائف، إلى من تحمل هذا الدين، نقول لهم جميعا: أولا، اعلموا أن العبد ما دام يعيش في هذه الحياة فهو في نصب وابتلاء، ولا راحة للمؤمن، ولا راحة للمؤمن حتى يضع كلتا رجليه في جنات النعيم. إن من الخطأ أن نقصر الابتلاء على الأشياء المحسوسة. إن الابتلاء الذي يرفع به ربنا الدرجات ويحط به من الخطايا والسيئات لا يكون في مال يفقد أو صحة تزول أو عافية ترحل فقط، فكلها ابتلاءات، ولكنه قد يكون أيضا آلاما محضة وأتراحا منغصة تعصف بالأرواح وتهد الأفئدة. وقد يكون هذا ألمه عظيما على الأنفس الشفافة والقلوب النقية. لذا فإن الواجب على العبد أن يستقبل هذا البلاء بالصبر، بالصبر على المصيبة والرضا عن الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. إن مدعي الإيمان يستقبل المصيبة بقلب كاره ويجزع على ربه، وقد يصفه بنقص الحكمة والقدر فيخرج منها وقد حمل من الذنوب ما تنوء به الجبال الشاهقة والرواسي الشامخة. أما المؤمن فيخرج منها وقد ازداد إيمانا وتعظيما لله رب العالمين. ثانيا، إن مما يخفف الهموم والآلام والمصائب والأحزان أن يعلم العبد أن الخير فيما قضاه الله وقدره، والعبد لن يستطيع أن يستقل بمعرفة ما يضره وينفعه، فعسى أن يتعلق قلب العبد بأمر يفوته فيحزن ويألم وهو لا يدري أن الخير له في ذهابه، وعسى أن يكره شيئا يصيبه والخير له فيه، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالغزو أحزن الناس وآلمهم، لكنه أحيا نفوسا كثيرة من الغفلة، وأيقظ قلوبا من سبات عميق، وأعاد فئاما من الناس إلى الطاعة والاستقامة. ولنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة والمثل والقدوة، فقد كان المؤمنون الذين خرجوا إلى بدر يطلبون عيرا لقريش، لم يستعدوا لقتال ولم يتهيئوا له، وإنما خرجوا طلبا لهذه العير والقافلة. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المشركين للقتال فحث أصحابه على القتال، فلما رأى منهم الإيمان والصبر والثبات قال لهم صلى الله عليه وسلم: أبشروا، لقد وعدني الله إحدى الطائفتين، إما القافلة وإما النصر على أعداء الله عز وجل. فكان الصحابة يرجون أن تكون الفئة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة لا فئة الحمية المقاتلة، وقد أبان الله عز وجل ذلك وكشف عن هذا، فقال سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فجعل الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة جعل القافلة تفلت، ولقاهم جيش قريش، وكان ذلكم النصر الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام. فأين تكون القافلة التي تمناها الصحابة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله عز وجل للمسلمين؟ فالمحن قد تكون منحا، والبلايا قد تكون عطايا، فرب خير من شر، ورب نفع من ضر، ورب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب، وكم مغبوط بنعمة هي داؤه ومرحوم من داء هو شفاؤه. فالألم ليس مذموما دائما ولا مكروها أبدا، فقد يكون من الخير للعبد أن يتألم. إذن فلا تجزع من الألم ولا تخف من المعاناة وتطلع إلى الخير من ورائها. يقول بعض الأدباء: فالإنسان لا يعلم والله وحده يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم. ثالثا، نقول للمهمومين والمحزونين: تلمسوا الفرج من الله. كم من مهموم ومكروب عصفت الآلام بقلبه حتى ظن أن همه أعظم الهموم، فلما يئس من الحياة فرج الله همه ونفس كربه، بعد أن كان يظن أن الموت مصيره والحياة لغيره. هذا رجل ألح عليه الغم وضيق الصدر وتعذر الأمور حتى كاد أن يقنط، فكان يوما يمشي ويقول مخاطبا نفسه: أرى الموت لمن أمسى على الذل له أصلح. فسمع هاتفا في منامه يقول: ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح، إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح، فإن العسر مقرون بيسرين فلا تبرح. قال: فواصلت قراءتها في صلاتي، فشرح الله صدري وأزال همي وكربي وسهل أمري. وهو يشير إلى قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال حبر الأمة وحبرها وبحرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فاصبر أيها المهموم واعلم أن الفارج الله. أحد العلماء كان بمصر فألمت به حاجة، ثم كشف الله عنه كربه، فكتب له أخوه يقول: أحوال الغريب في مصر هي كرسم مصر، ضيق كضيق الميم، ثم تنفرج كالصاد، ثم تكون السعة كالراء. وهذه قصص وأخبار لأقوام بلغ بهم الهم غايته والكرب نهايته، وعند ذلك أتاهم الفرج من الله العليم الحكيم. لعلها تكون سلوى للمصابين وعزاء للمهمومين ومتنفسا للمكروبين، يجدون في طياتها ما يخفف عنهم مصابهم وآلامهم. نقول لهم من خلالها: يا أهل الشدة، إن الفرج قريب والأمور تيسر وينحل رباطها ويفك عقالها عندما تشتد، فمن رحم الظلام يخرج النور، وتنفس الصباح لا يكون إلا بعد عسعسة الليل. قصص وأخبار تقول: يا أهل المصائب اصبروا، فإن عقب الصبر خير، تسل عن الهموم فليس شيء مقيم ولا همومك بالمقيمة، لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. ورد في كتاب الفرج بعد الشدة قصة لأحد المهمومين الذين نفس الله عنهم كربهم وأزال شدتهم بعدما يئس من الحياة وأعياه إزالة المنكرات. فقد أورد أن شيخا من التجار كان له على بعض رجال الشرطة مال كثير، فما طله به وجحده إياه، بل عمد إلى ما هو أشد من ذلك فاستخف به. فتظلم هذا التاجر إلى الوزير عبيد الله بن سليمان فلم ينفعه ذلك. قال التاجر: فعزمت أن أتظلم إلى الخليفة. فقال لي بعض إخواني: لك علي أن آتي بمالك ولا تحتاج إلى أن تتظلم إلى الخليفة، قم معي الساعة. فقمت معه، فجاء بي إلى الخياط، وكان رجلا يخيط الملابس ويقرأ القرآن في المساجد، فقص عليه قصتي فقام معنا. فلما مشينا تأخرت وقلت لصديقي: لقد عرفت هذا الشيخ وإيانا لمكروه عظيم، هذا إذا وقف على باب الرجل صفع وصفعنا معه، إنه لم يلتفت إلى شفاعة فلان وفلان ولم يفكر بالوزير، فكيف يفكر في هذا الفقير؟ فضحك صاحبي وقال: لا عليك. فسرنا حتى جئنا إلى باب القائد، فحين رأى غلمانه الشيخ الخياط أعظموه وأهووا إلى تقبيل يده فمنعهم من ذلك وقالوا ما جاء بك أيها الشيخ؟ فإن كان لك أمر يتم بنا بادرنا إليه، وإلا فادخل واجلس إلى أن يجيء سيدنا. فقويت نفسي بذلك ودخلنا وجلسنا، وجاء القائد، فلما رأى الشيخ أعظمه إعظاما تاما وقال لا والله يا شيخ لا أنزع ثيابي حتى تأمرني بأمرك. فخاطبه في أمري فقال والله ما عندي إلا 5000 درهم تسأله أن يأخذها وأعطيه رهنا في باقي ماله. فبادرت إلى الموافقة فأحضر الدراهم وحليا بقيمة الباقي، فقبضت ذلك منه وأشهدت عليه الشيخ الخياط وصديقي أن الرهن عندي إلى أجل، فإن حل الأجل ولم يعطني فقد وكلني في بيعه وقبض مالي من ثمنه. فخرجنا وقد أجاب إلى ذلك. فلما بلغنا مسجد الخياط قلت له قد رد الله علي هذا المال بسببك، فأحب أن تأخذ منه ما أحببت. فقال ما أسرع ما كافأتني على الجميل بالقبيح، انصرف بارك الله لك في مالك. قلت قد بقيت لي حاجة. قال قل. قال تخبرني عن سبب طاعته مع تهاونه بأكثر أهل الدولة. فقال الرجل الخياط قد بلغت مرادك فانصرف راشدا. فلما ألححت عليه قال أنا رجل أصلي بالناس في هذا المسجد وأقرئ القرآن منذ 40 سنة، ومعاشي من هذه الخياطة لا أعرف غيرها، وكنت منذ سنين قد صليت المغرب وخرجت أريد منزلي، فمررت بأحد الشرط وامرأة جميلة مجتازة وقد تعلق بها وهو سكران ليدخلها داره، وهي ممتنعة تستغيث وليس من أحد يغيثها أو يمنعها منه، وتقول في جملة كلامها إن زوجي قد حلف علي بالطلاق ألا أبيت خارج المنزل، فإن بيتني خرب بيتي مع ما ترتكبه مني من الفاحشة. قال فرفقت بها وسألته تركها، فضرب رأسي بدبوس كان في يده فشجني شجة منكرة ولكمني وأدخل المرأة إلى بيته. فصرت إلى منزلي وغسلت الدم وشددت الشجة واسترحت، وخرجت لصلاة العشاء وأنا أفكر في هذه المرأة المهمومة وأدعو الله أن يفرج عنها كربها وأن يزيح عنها همها. الله أكبر، ما أعظم همه لإصلاح المسلمين، وما أعظم همه لإزالة المنكرات، وما أعظم همه بالأمر بالمعروف. فلما صلينا قلت لمن معي في المسجد قوموا بنا إلى عدو الله لننكر عليه حتى يخرج المرأة. فقاموا وجئنا فضججنا على بابه، فخرج إلينا في عدة غلمان فأوقع بنا وقصدني من بين الجماعة فضربني ضربا عظيما كدت أتلف منه، فحملني الجيران إلى منزلي كالتالف. فعالجني أهلي، حاولت أن أنام، حاولت أن أريح بدني لكنني لم أستطع النوم للألم الذي حل بي والهم الذي أصابني بسبب هذه المرأة المسلمة. فقلت هذا قد شرب طوال ليلته ولا يعرف الأوقات، فلو أذنت لوقع له أن الفجر قد طلع وأطلق المرأة فلحقت ببيتها قبل الفجر فتسلم من أحد المكروهين. فخرجت إلى المسجد متحاملا، صعدت المنارة فأذنت وجلست أرقب الطريق أترقب خروج هذه المرأة المهمومة، فإن خرجت وإلا أقمت الصلاة لئلا يشك في الصباح فيخرجها. فما مضى إلا وقت قصير والمرأة عنده لم تخرج حتى رأيت الشارع قد امتلأ خيلا ورجالا ومشاعل وهم يقولون من أذن الساعة. ففزعت وخفت وسكت ولم أستطع أن أجيب، لكنني ما زلت أحمل هم تلك المرأة المسكينة، فقلت أخاطبهم لعلي أستعين بهم في إخراج هذه المرأة. فصحت من المنارة أنا أذنت، فقالوا انزل وأجب أمير المؤمنين. فقلت دنا الفرج، فإذا رئيس الشرطة وعدة غلمان فحملني فأدخلني على الخليفة، فلما رأيته هبته وارتعت، فسكن مني وقال ما حملك على أن تغر المسلمين بأذانك في غير وقته، فيخرج ذو الحاجة في غير وقته، ويمسك المريد للصوم في وقت قد أباح الله له الأكل فيه، وينقطع الأس والحرس عن الطواف، ثم بين له أن عمله غير مشروع حتى ولو كانت نيته صالحة. فقال: يؤمنني أمير المؤمنين لأصدقه. فقال: أنت آمن. فقصصت عليه قصة الشرطي وأريته آثاره، فقال لرئيس الشرط: علي بالغلام الساعة والمرأة، وعزلت في موضع. فمضى وأحضر الغلام والمرأة، فسأل الخليفة المرأة عن الحادثة فأخبرته بمثل ما أخبرته. فقال لرئيس الشرط: بادر بها الساعة إلى زوجها مع ثقة يدخلها داره، ويشرح لزوجها القصة، ويأمره عني بالتمسك بها والإحسان إليها. ثم استدعاني فوقفت بإزائه، فجعل يخاطب الغلام وأنا واقف أسمع. فقال له: كم عطاؤك؟ فقال: كذا وكذا. ثم قال: كم زوجة لك؟ قال: كذا. قال: كم جارية لك؟ فذكر عدة جواري. قال: أفما كان فيهن وفي النعمة العريضة كفاية عن ارتكاب معصية الله تعالى وخرق هيبة السلطان؟ حتى استعملت ذلك وجاوزته إلى الوثوث بمن أمرك بالمعروف؟ فأسقط الغلام في يده ولم يجد جوابا، فأمر الخليفة بضربه ودقه، فطرحوه وضربوه، وأنا أسمع صياحه إلى أن مات. ثم قال: يا شيخ، أي شيء رأيت من أجناس المنكر كبيرا كان أو صغيرا، أو أي أمر عن لك فمر به وأنكر المنكر ولو مع هذا. وأشار إلى رئيس الشرط: فإن جرى عليك شيء أو لم يقبل منك فالعلامة بيننا أن تؤذن في مثل الوقت الذي أذنت فيه، فإني أسمع صوتك وأستدعيه، وأفعل هذا بمن لا يقبل منك. فدعوت له وانصرف، وانتشر الخبر بين الناس، فما سعيت بعدها في إنصاف أحد إلا أطاعني كما رأيت، خوفا من الخليفة، وما احتجت إلى الأذان في مثل ذلك الوقت. ما أحلى هذا الثمر، يأتي من بعد سهر، يحيي في ليل القمر، كي لا ينساني سنة، فذرى في دنيا الأمل، تجني أثمار الهنا، فذرى في دنيا الأمل، تجني أثمار الهنا. فهذا مهموم حرم الحرية والعيش بين الأهل والذرية بسبب وشاية الواشين وكلام الحاسدين، فيحرم النعيم الذي يتلذذ به الإنسان من الانتقال من مكان إلى مكان ومن دار إلى دار، حتى يقعد بين أربعة جدران حبيس غرفته حيث الهموم والغموم، فينسى الإنسان في هذه اللحظة كل شيء، ينسى كل شيء، ولا يفكر إلا في الساعات، بل الدقائق، بل الثواني التي تمر عليه ببطء شديد وكأنها الجبال العظيمة. ورد في كتاب الفرج بعد الشدة أن جارية المهدي وشت وزيره يعقوب بن داود ونقلت إليه أنه يدبر لقتله، فغضب المهدي غضبا شديدا دون أن يتبين حقيقة الأمر، فقال: أتانا فقيرا فأغنيناه، وصعلوكا فرفعناه، ويريد بعد ذلك أن يقوم علينا ليقتلنا، والله لأنزلن به أشد الألم. فحبسه في بئر، ثم بنيت على هذا البئر قبة، يقول يعقوب بن داود: فكنت فيها 15 سنة، كان يدلى إلي في كل يوم رغيف وكوز ماء، وأوذن بأوقات الصلوات، واشتغلت في حبسي بأمر عظيم لم أكن أعتني به، ولم أكن ألقي له بالا، ولم أكن أظن أن السعادة فيه. اشتغلت بطاعة الله، اشتغلت بالذكر والدعاء، اشتغلت بالصلاة وقراءة القرآن، كان خوفي من الله ورجائي فيما عند الله، فأحسست في حبسي بلذة عظيمة وطاعة عجيبة لو لم أكن أسيرا لما وجدتها. وشرح صدري أن قرأت قول ربي سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكنت في حبسي أترقب الفرج من الله، فلما كان رأس 13 سنة أتاني آت في منامي فقال: حنى على يوسف رب فأخرجه من قعر جب وبئر حولها غمم. فاستيقظت من نومي وأنا مسرور، فحمدت الله تعالى وقلت: أتاني الفرج. ثم مكثت حولا لا أرى شيئا، فلما كان رأس الحول أتاني ذلك الآتي فقال: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. ثم أقمت حولا لا أرى شيئا، ثم أتاني ذلك الآتي بعد الحول فقال: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. فلما أصبحت وأنا مسرور وأبتهل إلى الله أن يفرج همي وأن يزيل كربي، فنوديت فظننت أني أوذن بالصلاة، فدلي إلي بحبل وقيل لي: شد به وتطك. ففعلت، فأخرجوني وقد نبت شعري كما ينبت شعر الأنعام. فلما تأملت ضوء الشمس غشي بصري، لأنني ما رأيت ضوءه 15 سنة، فأخذ من شعري وألبست ثيابا وأدخلت إلى مجلس الخليفة وأنا لا أرى شيئا. فقيل لي: سلم على أمير المؤمنين. فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين المهدي ورحمة الله وبركاته. فقال: لست أنا، حكم ثم مات. فقلت: السلام عليك يا خليفة المسلمين الهادي ورحمة الله وبركاته. قال: لست أنا، حكم ثم مات. فقلت: السلام عليك يا خليفة المسلمين هارون ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام يا يعقوب، والله ما شفع أحد فيك إلي غير أني، وانظروا إلى الفرج كيف يأتي من الله تعالى، غير أني حملت الليلة صبية لي على عنقي، فتذكرت حملك إياي على عنقك وأنا صغير، فرحمت حالك ورحمتك من المكان الذي كنت فيه فأخرجتك. قال: ثم أكرمني وقرب مجلسي، عرض علي الوزارة فأبيت وامتنعت، قلت: لا أريدها، وجدت لذة هي خير منها، وجدت سعادة هي أفضل منها، قربي من الله وأنسي بطاعة الله عز وجل هي بهذه الدنيا وما فيها. حقا لقد سعدت وما شقيت نفس امرئ رضيت بما تعطى، حقا لقد سعدت وما شقيت نفس امرئ رضيت بما تعطى، حقا لقد سعدت وما شقيت نفس امرئ رضيت بما تعطى، حقا لقد سعدت وما شقيت. أما من حمل هم الدين وتمنى الخير والنصر والرفعة للإسلام والمسلمين، وكلنا ذلك الرجل، فنقول لهم: أبشروا فإن الفرج لاح، أبشروا فإن الفرج لاح، والنصر قريب يظهر مع تنفس الصباح. ولكن هذا النصر يحتاج إلى قلوب تقية ونفوس أبية وأفئدة رضية، ويكون هذا بعد التمحيص والاختبار. قال ابن كثير رحمه الله: وفي 63 من الهجرة أقبل ملك الروم في جحافل أمثال الجبال وعدد عظيم وعدد، ومعه 35,000 من البطارقة، مع كل بطريق ما بين 2,000 فارس إلى 500 فارس، ومعه 100,000 نقاب وحفار، وألف عجلة تحمل السلاح والأدوات، فكان عدد جيشه لا يدركهم الطرف ولا يحفرهم العدد، بل كتائب متواصلة وعساكر متزاحمة يتلو بعضها بعضا، وقد جلبوا من السلاح والآلات لفتح الحصون ما يعجز الوصف عنها. ولم يكتفوا بهذا، بل اقتسموا بلاد المسلمين، فالعراق لملك وديار مضر وربيعه لملك، ومصر والمغرب لملك، والحجاز واليمن لملك، والهند والصين لملك. فاضطربت ممالك الإسلام واشتد وجلهم وكثر جزعهم. وكان السلطان ألب أرسلان التركي سلطان العراق والعجم يومئذ قد جمع وجوه مملكته وقال: قد علمتم ما نزل بالمسلمين، فما رأيكم؟ قالوا: رأينا لرأيك تبع، وهذه الجموع لا قبل لأحد بها. قال: وأين المفر؟ وأين المفر؟ لم يبق إلا الموت، فموتوا كراما أحسن، فإنه شرف الدنيا ونعيم الآخرة. قالوا: أما إذا سمحت بنفسك فنفوسنا لك الفداء. ثم عزموا على ملاقاة أعداء الله، فقال: نلقاهم في أول بلادي. فخرج في 20,000 من الأمجاد الشجعان المنتخبين، فلما سار مرحلة عرض عسكره فوجدهم 15,000، وقد انسل منهم 5,000 خوفا ووجلا من أعداء الله عز وجل. فلما سار مرحلة ثانية عرض عسكره فإذا هم 12,000. فلما واجههم عند الصباح رأى ما أذهل العقول وحير الألباب، وكان المسلمون كالشامة البيضاء في الثور الأسود. فلما اصطدم الجيشان طلب السلطان ألب أرسلان الهدنة، فقال ملك الروم: لا هدنة. فحمي السلطان وشاق. فقام أحد علماء المسلمين الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري، فقال: أيها السلطان، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، ولعل هذا الفتح باسمك، فالقهم وقت الزوال، وكان يوم الجمعة، فإنه يكون الخطباء على المنابر، وإنهم يدعون للمجاهدين. فصلوا وبكى السلطان ودعا وأمن وسجد وعفر وجهه في التراب، وقال: يا أمراء، من شاء فلينصرف، فما ها هنا سلطان. وعقد ذنب حصانه بيده ولبس البياض وتحنط، ثم قال: ليودع كل واحد صاحبه. ففعلوا ذلك، فقال: إني عازم على أن أحمل. فافعلوا فحملوا معه. فلما توافق الفريقان وتواجه الفتيان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره. فماذا كان بعد هذا؟ كان بعد هذا أن أنزل الله نصره على المسلمين وقذف الرعب في قلوب أعداء الدين، فمنحهم أكتافهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسروا ملك الروم. وبعد انتهاء المعركة ونصر الله عز وجل لعباده المؤمنين، جلس السلطان ألب أرسلان على كرسي الملك في سرادقه، وأكل من طعامه ولبس من ثيابه، وأحضر الملك بين يديه وفي عنقه حبل، فقال: ما كنت صانعا لو ظفرت بي. فقال ملك الروم: أو تشك أنت حينئذ في قتلك؟ قال السلطان ألب أرسلان: وأنت أقل في عيني من أن أقتلك، اذهبوا به فبيعوه على المسلمين. فطافوا به على جميع العسكر، على جميع المعسكر، والحبل في عنقه ينادى عليه بالدراهم فما يشتريه أحد، حتى انتهوا في آخر المعسكر إلى رجل من المسلمين، فقال: أنا في حاجة إليه، ولا مال عندي سوى هذا الكلب، فإن بعتمونيه بهذا الكلب أشتريه. قالوا: نرفع به إلى السلطان. فرفعوا به إلى السلطان، فقالوا: إن هذا الرجل يريد أن يشتري هذا الملك بهذا الكلب. فقال: نعم، يجوز البيع، كلاهما نجس، لكن الكلب خير منه لأنه ينفع وهذا لا ينفع، خذوا الكلب وادفعوا له بهذا الكلب، يعني ذلك الملك. ثم بعد ذلك عفى عنه السلطان مقابل الفداء. نعم، إنه النصر حينما يأتي من الله بعد الشدة فتأنس به القلوب وتسر به الأفئدة. ولهذا نقول أيها الأحبة، إن شمس الإسلام ستسطع ونور الإيمان سيشع بإذن الله العزيز الجبار. وكلما ضاق الأمر بالمؤمنين وزادت الشدة على المسلمين أتى النصر بإذن الله رب العالمين. فيجب ألا يداخلنا اليأس وألا يعترضنا القنوط، ولنقل كما قال شاعر فلسطين: معاذ الله أن يدرك اليأس عزمتي، ولي أمل في الضائقات فسيح. إذا اسود ليل فالصباح منور، أو اربد غيم فالربيع صبيح. وذو الهدف الأسمى يرى الشوك دونه، ورودا شذاها بالرجاء يفوح. سأحيا على رغم النوائب شامخا، كما شمخت فوق الجبال صروح. ولن يرخص التشريد من حر جوهري، فما هان ترب في التراب طريح. ترقب غدا فالنصر ينساب من غد، ونور المنى في حافتيه يلوح. أما هموم النساء فهي كثيرة، لكن من أعظمها أن يصاب عرضهن بسوء، أو يخدش بأنياب ذئب غادر. إن عرض المرأة كالزجاجة البيضاء النظيفة النقية، كل شيء يؤثر فيه. وكم والله، وكم والله من عين فتاة تبكي دما من خائن أو منافق أو مفسد، خدش حياءها وأذهب بكلامه مروءتها. كم والله من ألم في قلب فتاة مسكينة، وكم من جرح غائر في فؤاد ضعيفة، حتى تتمنى أن يكون باطن الأرض هو مستودعها، وعند الضيق وإذا بالفرج من الله العليم الحكيم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، تربت في بيت أعظم هذه الأمة إيمانا بعد نبيها، ونهلت من معين النبوة فرضعت من العلم والحكمة، ونشأت على مراقبة الله عز وجل، فعاشت حياة الطهر ونعمت بحياة العفاف، وامتلأ قلبها بالإيمان، ثم ارتفعت وسمت إلى بيت أطهر البشر، فعاشت في كنف خير الناس وأبر الناس وأطهر الناس، محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فازدادت إيمانا إلى إيمانها، ما كشفت للخطيئة سترا، ما فتحت للفاحشة بابا. إنها أم المؤمنين، الطاهرة من كل خبث، المبرأة من كل رجس، العفيفة من كل فاحشة، رضي الله عنها وأرضاها. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. هذه المرأة التي عاشت بهذه الصفات وفي هذه الأبيات، حري ألا يجري على لسان المسلم لها إلا بخير. لكن قلوب أعداء الله الذين يحبون نشر الفساد وتلطيخ عرض الأتقياء بالسوء، أبت عليهم إلا الاعتداء على بيت النبوة. وها هي أم المؤمنين رضي الله عنها تخبرنا خبرها، لنسمع كلام الحزن ودموع الألم التي أسكبها أولئك الأعداء من محاجر عينها، ثم تكون عاقبة الصبر فرجا وبراءة من الله سبحانه وتعالى. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله آيات الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل، فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ودنونا من المدينة. آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني وحاجتي أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري وتحسست عنقي فإذا بعقد قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بعيري فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري وهم يحسبون أنني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم، فلم يستنكر القوم خفة الهودج فرفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما سار الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم من داع ولا مجيب. فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم هوى حتى أناخ راحلته، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. فلما بلغت المدينة اشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، ومرادها أن المنافقين قد اتهموها بالفاحشة مع صفوان بن المعطل رضي الله عنها وأرضاها. تقول: لا أشعر بشيء ولا أحس بشيء، والذي يريبني ويحزنني في وجعي أنني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف والحنان الذي كنت أراه منه حينما أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كيف فيكم، بدون أن يذكر اسمي، ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بشيء. حتى خرجت حين نقهت وشفيت مع أم مصطح قبل المناصح، وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا بالليل، فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف فيكم؟ فقلت له: يا رسول الله، أتأذن لي أن أذهب إلى أبوي؟ قال: نعم. قالت: وكنت أريد أن أستيقن الخبر منهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أمي فقلت: يا أماه، بماذا يتحدث الناس وما الذي يفيضون فيه؟ قالت: يا بنية، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت، والله لم يرقى لي دمع ولم أكتحل بنوم. فلما أصبحنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين تأخر الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليه، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة؟ قالت: لبيك يا رسول الله. قال: هل رأيت من عائشة شيئا يريبك؟ قالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أنكره، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الشاة فتأكلها. فأخبرت عن طهرها وعفافها رضي الله عنها. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا والله ما علمت عليه إلا خيرا، ولم يدخل إلى منزلي إلا وهو معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وقد احتملته الحمية فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان، فتساور الأوس والخزرج حتى كادوا يقتتلوا في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال رسول الله يسكتهم حتى سكتوا رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول رضي الله عنها: وقد مر علي ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى كاد البكاء أن يفلق كبدي. وبينما أنا على ذلك دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. فتشهد رسول الله حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. كيف كان وقع هذه الكلمات على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ كان وقعه أليما وكان مصابا جللا. تقول: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة، فالتفت إلى أبي وقلت: يا أبتاه، أجب رسول الله. قال: يا بني، والله لا أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أمي وقلت: يا أماه، أجيبي رسول الله. قالت: والله لا أعلم ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت لهم: والله إني أعلم، قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة صدقتموني. والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأيقنت ببراءتي، وأيقنت أن الله مظهرها، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به يضحك، فكانت أول كلمة قالها: يا عائشة، أبشري فقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فقالت لها أمها: يا عائشة، قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: لا والله، لا أشكر إلا الله ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. رويدك، فالهموم لها رتاج، وعما قريب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناها كان للصبح انبلاج. ومن أخبار الطاهرات العفيفات ما ذكرته أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كانت امرأة من البادية تغشانا، وكانت كثيرا ما تتمثل بقولها: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من ظلمة الكفر نجانيا. فقيل لها: إنك تكثرين من التمثيل بهذا البيت، وإنا نظنه لأمر، فما هو؟ قالت: نعم، كنت أجيرة على قوم بالبادية، فوضعت جارية منهم وشاحا، فمرت حدية فاختطفت هذا الوشاح ونحن لا ندري به، ففقدوه، فأتوا إلي وقلنا لي: أين هو؟ قلت: لا أدري. قالوا: أنت صاحبته. فحلفت واعتذرت، فأبين قبول قولي وعذري، واستدعينا بالرجال فجاءوا ففتشوني فلم يجدوا شيئا. فقال بعضهم: احتملته في فرجها، فأرادوا أن يفتشوني، وما ظنكم بامرأة تخاف من ذلك؟ فرفعت طرفي إلى السماء وقلت: يا الله، فإذا بالحدية تحوم فوقنا فتلقي بالوشاح. فقالوا: ظلمنا المسكينة، فكلما نزلت بي نازلة أو حل بي هم إلا تذكرت يوم الوشاح ورجوت الفرج من الله سبحانه وتعالى. وختاما نقول لمن بلي بالهم والغم: إذا داهمتك الخطوب وألحت عليك الكروب، فالجأ بالدعاء والضراعة إلى علام الغيوب، الجأ إلى من تمتد إليه الأكف في الأسحار، والأيدي في الحاجات، والأعين في الملمات. فالدعاء سلاح المؤمن، وهو عبادة لله رب العالمين. أرأيتم شيئا أعظم من الدعاء؟ يخضع القلب لله، ويذل النفس للعزيز الجبار، ويجعل القلب مفتقرا لله سبحانه وتعالى. والدعاء تعظيم وثناء وطلب ورجاء، والله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهل رأيتم فضلا كهذا الفضل؟ وهل رأيتم نعمة كهذه النعمة؟ أمر الله عباده بدعائه، ووعد من دعاه بالإجابة. فالدعاء إذا أتى من قلب معظم لله، واستكمل العبد شروطه، واجتنب موانع الإجابة، فإنه يقبل. ولذا قال المحدث الملهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. وهذا من فقهه ورجاحة عقله، إذ التوفيق كل التوفيق أن يوفق الله عز وجل العبد إلى دعائه والتضرع بين يديه. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمها من لحظات، وما أجلها من أوقات، يوم أن يقوم العبد ذليلا لله رب الأرض والسماوات، في سجود أو في جوف ليل، يبتهل بتلك الكلمات، يعظم فيها الله سبحانه وتعالى، فتنشرح روحه ويسعد قلبه، حتى إنه قد يكتفي بهذا التعظيم عن سؤال الحاجة: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك إن نشيمتك الحباء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. زكريا عليه السلام تمنى الولد ولم يرزق بالأبناء، فلما بلغ من الكبر عتيا ورق عظمه، وسبب آخر يمنع من الإنجاب وهو عقم زوجته، فرأى عليه السلام مريم وكرامات الله لها، حيث رآها تؤتى بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فأيقن أن الله عز وجل قد يمن عليه بالأبناء وأنه يهب ما شاء لمن يشاء، فرفع يده إلى رب الأرض والسماء وتعلق قلبه بخالقه ومولاه، فقال عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وهذا إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد الورع كان مجاب الدعوة رحمه الله، فكان في سفينة مع أصحابه فهبت ريح شديدة فاضطربت السفينة بمن فيها وبكى الناس ودعوا ربهم سبحانه وتعالى، فقيل لبعضهم: هذا إبراهيم بن أدهم لو سألتموه أن يدعو الله فإنه مجاب الدعوة. فذهبوا إليه وقالوا: يا أبا إسحاق ألا ترى ما فيه الناس؟ فرفع رأسه إلى رب الأرض والسماء، إلى مغيث اللهفات، إلى قاضي الحاجات، وقال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. قالوا: فهدأت الريح واطمأن الناس. وذكر في نشوار المحاضرة عن بعضهم قال: رأيت امرأة بالبادية وكان لها زرع تنفق على نفسها وأبنائها منه لا تملك غيره، فابتلاها الله بآفة فأفسدت زرعها، فجاء الناس يعزونها فرفعت طرفها تنادي رب الأرض والسماء وتستغيث بالله على شدة البلاء، فقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهل، فإن أرزاقنا عليك وآمالنا مصروفة إليك. قال: فلم أبرح حتى جاء رجل من مياسير البلد ومن أغنيائه فحدث بما حدث لهذه المرأة، فوهب لها 500 دينار أكثر من قيمة زرعها. إنه الفرج الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأدعية في طرد الهم والغم الدعاء العظيم المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. أيها الإخوة، ما تقدم شيء من هموم الناس وطريق علاجها، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الهم والحزن. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت العظيم الحليم رب العرش الكريم،

يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. تم المونتاج والمكساج في استوديو أحد للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت أشرف الحناوي.